لسه ما اتعملتش يعني. ست شهور قناة خير عملت ضجة ألبان في العالم الإسلامي. اشتغلنا ست شهور بس تقريبا. بعد ست شهور بدأوا يفوق، فين الورق؟ ما فيش ورق. قالوا تقفلوه. فقفلوه. بدأ قناة الناس، كانت قناة معمولة الناس للناس، ما هيش عشان حد يتكلم فيها، وإنما كانوا عاملينها عشان كده. كان فكر قناة الناس هي تبع قناة الخليجية، اللي هي قناة الخليجية كانت قناة أغاني ومزيكا وكليبات. فالناس دي عبارة عن واحد عنده فرح يروح يصوروا الفرح ويدفع 5000 جنيه ويزعوه له في قناة الناس، واحد عنده عيد ميلاد يروح يصوروا له عيد الميلاد، واحد عنده ماتش كورة يصوروا له ماتش الكورة ويزعوه ويدفع، وهكذا بتاع الناس. فالأول ما بتشافش، وبدأ ما حدش بقى بيدفع ويودي. طب نجيب فيها شيخين يمشوا الموضوع شوي. فجم كلمونا وكلموا الشيخ محمد حسان، ايه قناة الناس؟ احنا قناة عايزين نعمل دين يعني. فسجلنا لهم وسافرنا وسجلت لهم 30 حلقة اللي هم كان اسمهم أسرار المحبين. أسرار المحبين في رمضان. سافرنا رمضان ورجعنا بعد رمضان، الناس بقى ايه يا عم انت قناة الناس دي كلها رقص ومزيكا ونسوان، زي انت بتعمل كده؟ قلت توبنا الى الله. قولي، قلت انتوا بتضحكوا عليا، تقولوا قناة دينية وانتوا مش قناة دينية. قلت احنا عايزين نتوب، ساعدنا. الشغل تلفزيون بقى. قلت لهم لا ساعدكم ولا يدعوا بكم. لحد الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا هو اللي اقسم عليا لاروح لهم. بدأنا نروح ونقدم رجل لآخر رجل لحد ما ربنا كرم وانتقلنا بقناة الناس نقلة، وبدأت طفرة القنوات. أنا بقول إيه؟ إن نقل الدعوة، نحن كنا في مسجد الرحمة، يقفل مسجد الرحمة يفتح قولة، يقفل قولة يفتح قبيلة، يقفل قبيلة يفتح الرحمة المهداة في الأميرية، يقفل الرحمة المهداة، وهكذا يعني. إيه هو ربنا اللي مشيها كده. وإحنا عشان كده الفترات اللي كنا بنبقى قاعدين فيها ممنوع انك تتكلم، ممنوع تروح مساجد، بنبقى قاعد وراضي. ليه؟ الفتره ديك محتاج فيها بقى ايه؟ صله الارحام وبر الوالدين ومراجعه الكتب ومتابعه الاشرطه والمذاكره شويه والعباده اللي انت افتقدتها في مراحل. فهي دي قضيه الرضا اللي انا عايز اتكلم عنها بقى. ان لما ربنا بيقفل الباب ده خلاص حاضر، يفتح قوي، وهكذا تقفل تفتح، انا راضي، انا في غايه الرضا، انا رامي نفسي كده اهو، وانت يا رب شيلني ومشيني، وانا همشي زي ما تمشيني يعني. مش عايز احكي القصه دي لان هيضحكوا علينا الاخوه السلفيين. ان احيانا ايه كنت في وقت من الاوقات وانا قاعد في البيت كده ما فيش حاجه بقى، فيجي ضغط نفسي عليا اخرج. طب هروح فين؟ اخرج. فاقوم انزل اركب العربيه اخرج وامشي. طب اروح فين؟ ماشي. اروح فين؟ حد طب يقول لي اروح فين؟ لحد مثلا ما الاقي نفسي عند الشيخ سيد الضرير الله يكرمه، الشيخ الراجل الطيب بتاعنا. هو هي كده يعني، ايه ما تضحكوش علي يعني، بس احيانا تبقى ايه، هو ربنا ماشيك كده، امشي كده حاضر، امشي كده حاضر، انا بس مشيني وانا امشي. هي دي بس قضية لما تستسلم وترضى لربنا سبحانه وتعالى. فاذا فرغ العبد قلبه من الهم والغم انما يكون هذا بالرضا. السادس والخمسون يأتيكم المرة القادمة، وأحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.